في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي قال: يا رسول الله، إن يهوديا أتاني، أو ذكر أن مشركا أتاه، فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. يعني الكافر قاعد يبص المسلمين كده، يتجوز يقول أذكار، يجاكل يقول أذكار، لحد ما يخش الحمام يقول أذكار. إذن المسائل الكبيرة التي نحتاجها في حياتنا الدنيا ده بقى أكيد مؤصلة في الدين، ده بيكلمك في الحمام. مش كده؟ لما جاء الرجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه وقال له: نريد أن نقرر التوحيد، لكن بقى بقواعد أرسطو والجماعة دول الفلاسفة. قال: يا هذا، أتظن أن محمدا علم أصحابه الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد؟ علمك إزاي تستبرئ من بولك ومن غائطك وما لكش على التوحيد اللي تروح بالجنة وتروح بالنار إن قصرت فيه؟ فقال له سلمان: نعم، علمنا كل حاجة حتى الخلاء. وكأن سلمان لاحظ من الرجل أنه لم ينظر إلى ما هو أدق من هذا. كان الرجل بيقول له: يعني علمك أن أنت تخش باليمين وتقول وتطلع بالشمال وتقول؟ لا لا لا لا، ده علمنا ما هو أدق من هذا. فسلمان يقول: نعم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدنا الخلاء ألا يتمسح بيمينه. شفت لحد فين كيفية الاستنجاء كمان؟ ألا يتمسح بيمينه وألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا يكون فيها روث ولا عظم. وقال: فإن الروث ركس والعظم طعام إخوانكم من الجن. كما في زيادة. إذا الإسلام دقق في كل شيء، مش هيكلمنا في الأحوال دي؟ ده الذي نحن فيه الآن حدثنا عنه رسول الله بدقة بدقة. قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. مش شوية بس يهود هنا ولا شوية أمريكان، ده الأمم كلها. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تعرفين أخوانا الكلمة دي معناها إيه؟ وأنا قاعد باكل كده ويعد على الأخ محمد: تفضل أخ محمد. الله، لا والله لا تقعد، تعالى بس خد لك لقمتين. والتاني: تفضل والله خد لك لقمتين. أهو ده نفس القضية. كنا لسه بالامس القريب يقول له: تقاتل معايا في افغانستان عشان اقاتل معاك في الشيشان. واجتمع الناس وصارت لهم علينا كلمه واحده مصداقا له لقوله عليه الصلاه والسلام، وبين لنا المرض والداء. ايه اللي حصل لهذه الامه الكثيره جدا عددها؟ ايه اللي حصل لها؟ بين لنا ذلك عليه الصلاه والسلام، بل وصف يا اخي. ده ذكر النبي في الملاحم التي تكون مع المهدي، ذكر طليعة فرسان، قال: أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وأعلم ألوان ملابسهم وألوان خيلهم. ده أنا عارف عنهم كل حاجة، ده قدام عيني شايفهم. إذا حدثنا عن كل شيء. أول ما نضرب بقى من بنات أفكارنا نجيب الأفكار دي اللي ممكن هي تنقض الدنيا رأسا على عقب. وإحنا عندنا التاريخ، بس لو تقرأ هي دي مشاكلنا، ان احنا بس لا نطلع لا سيما على مثل هذه الكتب المختصه في مساله الغاز والفكر. التشويش اللي حصل عندنا من قديم، لما تقعد تقرا كان عندنا شخصيات كده، يعني مثلا جمال الدين الافغان بعض الناس تدافع عنه، وانا الان لست بصدد الوقيعه فيه، لكن ده كلام بقى موثق. المقطع ده بالذات كلام موثق في المذكرات السياسيه بتاع السلطان عبد الحميد. يقول لي: جمال الدين الأفغاني جاءني وقال: ما المانع من أن نتحد نحن والشيعة؟ الشيعة كانوا أصلا يدبرون له الدسائس من قديم، وعبد الحميد يعلم ذلك. قال هذا الرجل: إن احتلال الإنجليز للهند هو في مصلحتنا. كويس، حلو. ووجدوا عنده مراسلات بينه وبين الإنجليز. ده كلام يقرروه عنهم، سواء كان الرجل له مبرر ولا ملوش. انا لست بصدد الوقيعة في احد، لكن انا احدثك عن افكار. اهو ده من بنات افكاري، فكر كده. لا زال الناس الى الان كلما اعتمد الانسان على عقله ابتداء كان هذا الضلال السخيف. مش هقول لك بقى ضلال مبين، بس لا، ضلال سخيف، حاجه كده تضحك منك العقلاء. ولا زالت الأمة متضلة عن ربها عز وجل لأجل هذا. هم عملوا الأصنام ليه؟ هم بتوع النار عبدوا النار ليه؟ قال لك الإنسان لما بيموت بيبرد،

يضرب الرجل على رأسه فيهشم رأسه بالمغفر. ما استطاع أحد أن يقتله. إنما مات إزاي؟ كان ركب حصان وكان الرجل واحد ماشي بين يديه من العساكر يركب فرس أنثى. فأراد الفرس الذكر اللي عنده أن ينزو على الأنثى راح قلبه في البحر. فكان بينزل كده ويغطس ويئب ويغطس ويئب لحد ما مات. فقالت أمه قد علمت والله أنه لا يقتل إلا بالماء لأنني حين وضعته وجدت أنني وضعت شهابا من نار. شقوا عن صدري واستخرجوا قلبه فكانوا يضربونه في الأرض يطلع فوق كم زراع في الهواء كده كأنه هات الجلد كورة من قوة قلبي. كان رجل عجيب شبيب بن عدي الخارجي. ده كان مراته بقى اسمها غزالة. غزالة دي كانت بتنزل تحارب مع الناس. شوف بقى الحجاج اللي قتل 40,000 نفر ها ويقف كده ويمسك أنس بن مالك بيقول له ايه يا أنيس. يقول لأنس بن مالك كده ايه يا أنيس دوروا في الفتن والله لأجعلنك كأمس الذاهب. شوف عامل ذكر ازاي على الناس اهو. أول ما كان يشوف غزالة دي في المعركة يطلع يجري يقف على جنب بس يسمع اسم غزالة دي وهي واحدة ست. لحد ما الراجل بيقول له كده يعني انت بس عامل عليها انا راجل. واذا رأيت غزالة تجري فايه واذا فقلبك في جناح طائري. ولا زال الشجعان هم سادة الدنيا واقرب الناس الى قلوب كل محب. الناس تحب الشجاع ما تحبوش الجبان. والشيء يعرف ضده بالضد. قال الجاحظ الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك وثبات الجأش عند المخاوف والاستهانة بالموت كما قال الأول أجدر الناس بالكرامة عنه أتلف نفسه ليسلم دينه. يقول الإفسيه رحمه الله اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة. قال بعض الحكماء وأصل الخير كله في ثبات القلب. الجود يفقر والإقدام قتال. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أو حد يجبن ورتب على الجبن عقوبة. ومن يوليهم يومئذ دبره غير متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله حعذبه لا يجريش. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال إنا وجدناه بحرا. قصة دي فيها كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. إن الفرس ده أصلا كان عيان. الفرس ده كان لطلحة وكان مريضا مش قادر يمشي ومركون. فسمع النبي ضجة أول واحد خرج فانطلق صلى الله عليه وسلم لقى الفرس ده في وشه راح ركبه من غير سرج ولا لجام. تخيل شو الفرسية بقى التي بحق وصدق لا في الجام ولا في البتاع اللي بحط فيها رجليك ولا اللي بيستر فقار الفرس عن مقعدتك وإلا ده يتعبك. طلع قاعد عليه وقرع كده وانطلق به ثم عاد وهم الناس لسه بيخرجوا لسه هيشوفوا فيه ايه. كان راح ورجع عليه الصلاه والسلام وقال للناس لم تراعوا لم تراعوا اهدوا خالص مفيش حاجه. وقال انا وجدناه بحرا. بحر يعني بيجري بسرعه جدا على الرغم من انه كان من انه كان مريضا. قيل لعلي رضي الله عنه اذا جالت الخيل فاين نطلبك؟ قال حيث تركتموني. شفت الكلمة دي؟ طبعا إذا جدر الشجاعة بقى نتكلم عن علي. طبعا كان إذا أمسك رجل من يده حبس نفسه. شفت يعني لو مسك واحد كده يدي ضغط على كتفه كده يخلي العظمة بتاعت الكتف تضرب في الرئة يوم يحبس نفسه يمسكك من دراعك تلاقي نفسك واقف مش قادر تفتح بقك. رضي الله عنه شيء عجيب. لازال شابا من 16 سنة ولا حاجة في فتح خيبر وبعدين فتحوا الحصن ومش قادرين يطلعوا بقى فلم يجد منه بدا راح سايل الباب بتاع الحصن على ظهره شعر كده. قال فاني في الشجاعه قد ربيت فان الماء ماء ابي وجدي وبئري قد حفظته وما طويت. السطر الاولاني نسيته. ابو محمد البطال كان يدخل في قرى الروم بمفرده. اما يحب يدور كده على السرايا بتاعتي عملوا ايه في الروم النهارده، يوم لازم ماشي كده لوحده. فافتقد سرية يوما، الجماعة راحوا فين اللي بعتهم بقالهم كتير او مجوش، افتقد سرية يوما فنزل يبحث عنها بمفرده، فوجد الدير الكبير للروم فدخل فيه، طرق الباب. خد بالك ده لوحده، طرق الباب، انت مين؟ قال قد جئت من البطريق الاعظم برسالة. وهو الانسان لما يبقى جريء كده يا ربك اجرى حجتك على لسانك، انما لما يبقى قلبك بيعمل كده تلاقيك مش انت مين؟ انا ما اعرفش والله انا مين. انا خلاص جات لي فقدان ذاكره ما بقتش عارف انا مين. راح داخل، انت منين؟ قال لهم جئتم من البطريق الاعظم برساله. ادخلوه، فلما دخل على بطريقهم في الداخل قال هذه الرساله خطيره، رساله يعني ما فأخلي ما بيني وبينك. الرجل راح مطلع كل الناس من بره وقفل الباب وخلاص. أول ما قفل الباب فاستل سيفه ووضعه في عنقه، قال تعرف من أنا؟ أنا أبو محمد البطال. راح الرجل عمل كده، لأن طبعا صيته موجود، تعرف يعني من مما كان يعرف أنهم كانوا يقولون للطفل اللي يقعد عايز مش عايز يسكت، يقولون تسكت أو نأتي لك بأبي محمد البطال، يروح ساكت. شهرتي عند الروم أنفسهم، حتى بيذكروا من الطرائف ابن كثير بيقول كانت واحده قاعده تدلل ابنها كده، تشتكوا كده وتدلعه وقاعد عارف مش عايز يسكت، قالت تسكت او ياخذك البطال، خذه يا بطال، عند الشباك بتعمل كده، وكان البطال ماشي بالليل فعلا، خذه يا بطال خذه يا بطال، راح واخده من ايديها فعلا. ابن فتحون اللي انا بذكر لك عليه ده كان الفرس لما ما يرضاش يشرب يقولون له مالك قبحك الله، هل رايت في الماء صوره ابن فتحون؟ مش عايز تشرب من هلعهم، يعني لازال الجرأة هذه أو الشجاعة، لأنا أقول الجرأة لأن في فرق بين الجرأة والشجاعة. فالشجاع الذي يدخل بحساب ويرجع بحساب، والجريء الذي لا يعي ذلك، يبقى عنده حماقة. يمدح المرء بشجاعته ولا يمدح بجرأته، وده كلام فصله ابن القيم في خاتمة كتاب الروح. فدخل عليه البطال قال تدري من أنا؟ أنا البطال. فارتعد الرجل قال أين سريتي؟ قالوا لا زالوا يغنمون ويأخذون منا من طبيعة اليوم، من الصبح ومعدين يأخذوا مننا. قال إني جوعان فمر لي بطعام. حاضر. راح بعت هاتوله أكل، جابوله أكل، فضل يأكل ويشرب لحد ما شبع. قال قم الآن معي إلى الباب، تعال وصلني شيعني. فخرج الرجل معه إلى الباب وهو لسه السف أفاه، خرج معه إلى الباب ثم انطلق أبو محمد. ما مات البطال هذا، يعني كانوا في الحرب القادة يلتفون حوله ولا يريدون أن يعربوا عن اسمه. ليه؟ لأن الروم كانت مستنية، لو قال البطال المئة ألف دول يهجموا عليه كلهم، لأنه كان أمضهم. فأخطأ رجل يوما ونادى عليه باسمه، قال يا بطال، فالتفتت الروم إليه، فجاء إليه الفرسان حتى ضربوه بالحراب ضربة واحدة، يعني اجتمعوا حوالي كده وراحوا غرزين في الحراب مرة واحدة، طبعا من بعيد لانه خايف يخش عليه. فلما ضربوه ضربه قاسيه حتى قطعت حمائل السيف، شوف الحمائل بتاع السيف اللي بيشتغل عليها دي، قطعته. ثم حملوه وجلدوا به الارض، راحوا رازعينه في الارض كده. شوف بقى الراجل راجل حتى عند موته. فجاء الامير الكبير عندهم ونظر اليه قال لهفي عليك ابا محمد، لهفي عليك ابا محمد، كيف تجدك؟ حالك ايه؟ قال أراني أموت هكذا كما يموت الرجال. مش زيك كده تموت وانت عند نسائك، ده لما موت الرجالة. قال فما تريد؟ قال فلتوكل بي رجل من المؤمنين يغسلني ويكفنني ويدفنني في مقابر المسلمين. ثم قضى رحمه الله. وده في مقطع انك تغيظ الكافر، ما تقعدش تظهر قدامه ان احنا ما نقدرش، احنا نقدر نكلمهم، ده عندهم المركبة اللي مش عارف 10 متر عن الارض، وعندهم الحال الصاروخ. يا جماعة ده أحيانا بيكذبوا علينا والله لأجل ما نحن فيه من خوف وهلع. يعني نحن عندنا صواريخ عابرة القارات، يعني هو يبقى قاعد عنده كده وروح مصوبه يقول لك اضرب طلقة في سبيل مصطفى وفي مسجد الهداية، دي روح طلع طلقة من أمريكا تبدأ تراف راف تراف راف تراف راف ها لحد ما تخش عندنا هو، وبعدين تسألكوا فين سبيل مصطفى يا أخوانا. ده لو كان عنده بتاعه عابره القرار ده كان قاعد كده هو ساكت،

يعني لا تظن أننا لما أناقش الآن يبقى أنا لا ده لا أفضل ومشايخنا ونعلو أحدهم فوق رأسي، إنما أنا أقول على الذي تلقى منه. لازم تبقى تفهم كده. وقلت لك قبل كده كان الأقران يستبكون في الماضي والطلبة ما لهمش دعوة. اللي كان بين السيوطي وبين السخاوي مصانع الحداد، إنما لقيناش الطلبة ينتصرون لأحد. أنا مالي؟ هؤلاء يدرون، هو عارف أنا اتكلمت ليه، وعنده حتى لو غلط عنده من الحسنات اللي تجبر، إنما أنا ضعيف ما عنديش. وربما قال قائل أن المسألة مختلف فيها، وقد وجد صورا للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني فنقول أن جوابنا الآن أننا نناقش فتوى الشيخ. وأنت طلع كتاب الشيخ، إذا كنت تتكلم عن التصوير تتكلم عن التصوير بقى بعمومه، هذه مشكلة. فمش عايزين تنازع أخواننا، لا نتنازع، نريد أن يكون أحدنا لأخيه سليم الصدر. ما تعرفش تحب أخوك؟ ما نعرفش إحنا الآن كده نتحاب فيما بيننا؟ ما نعرفش يؤثر بقى، لأن إحنا ما جربناش. قلت لك قبل كده ملبسة حطها في جيبك وهذا أخوك بيها. لما أحكي لك مشكلتي فكر فيها نص ساعة بس، ولما تقابلني في صلاة الفجر ولا صلاة الظهر ولا في غيرها انزل قلنا كنت بفكر لك امبارح في مشكلتك وأنا اهتديت لحل كذا كذا، إيه رأيك؟ ده يزود ما بيننا تهاد وتحبه، مش كده ولا لا؟ يزود المحبة. لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب المسجد وجي جابر قال له والله أنا كنت واقف بشم هوا، ولا قال له عن اللي فيها؟ قال يا رب. قال جابر، قال نعم. قال جئت الآن؟ لسه واصل دلوقتي؟ يعني أنا واقف مستنيك يا جابر، رسول الله مستني 15 سنة، واحد عنده 15 سنة ولا 16 سنة مستني على باب المسجد لما يأتي. إذا أحب الرجل أخاه في الله فليخبره. تعال أقول لي أنا أحبك في الله، طب ليه فليخبره يا رسول الله؟ لأن ده يقوي العلاقة بيني وبينك. ادرسوا العلم أيها الإخوة حتى لا نختلف. إحنا الآن نتكلم عن مسألة أن هؤلاء يقولون وأنا لا أقول بقولهم، وبعدين نرجع نقول بقولهم تاني. طب أنا بأنكر ليه؟ مع أنه أيضا هؤلاء من الأفاضل برضه، طب أنا أنكر عليهم ليه؟ لا تكرروا، كفاية خلاف بيننا، عايزين نجلس نبقى متحابين كده. وبعدين اخر الورقه ومش عارف، والله عز وجل يقول انك لا تهدي من احببت، ولكن يعني كمان تقول لي وانت كافر من الاخر كده اهو. يقول مجاهد بن جبر، ناخد الحديث الاول وهو في الصحيحين، صلح هشام ابن حكيم ابن حزام فقرأ سورة الفرقان على حرف لا يعرفه عمر، إن القرآن نزل على 7 أحرف، قرأها على حرف زي القراءات اللي أنت بتسمعها كده، فقرأ على حرف لا يعرفه عمر. سيدنا عمر وهو واقف ما كانش يعرف الحرف ده، قال لك أنت مش عارف يقرأ وبيصلي بالناس؟ قال فتغيظت حتى كدت أن آخذه بالصلاة، كنت هشده من الإمامة بإيدي جدا، فتمهلت حتى انتهى من صلاته فلببته بملابسي. مثل سيدنا عمر كده وراح شايله وراح بيه للنبي. طبعا هشام بن حكيم بقى خلاص هيقتلني. اول حاجه النبي اول ما شافه كده قال دعه يا عمر هيموت في ايدك، فتركه رضي الله عنه. قال يا رسول الله اني سمعت يقرا القران على غير ما اقرا ثمين. فقال يا عمر اقرا انت، فقرا. قال هكذا انزل. اقرا يا هشام، فقرا. قال هكذا انزل. لا تنازعوا، تختلفوش. مساله مختلف فيها خلاف معتبر بين اهل العلم، انتهى. عايزين بقى نقعد نحققها مع بعض. هو احنا ننزل على الركبه ولا ننزل على الايد؟ هو احنا نشير بالاصبع نثبته ولا نحركه؟ عايزين نناقشها مع بعض، نقعد نناقشها بقى كطلبه علم. انما بقى انت تخش لي لا لازم تحرك صباعك. طب انا مش هحرك صباعي والله، لا انا ادين الله اني مش هحرك صباعي. لا والله انت محرك صباع، ولو شفتك ما بتحركش صباعك في الصلاه هديك بالقفا. ونختلف على مسائل في الحقيقه. ثالثا المعصيه، وتنازعتم في الأمر وإيه؟ وعصيتم. يقول بعض السلف لو دخلت المعصية في الجنة لأفسدتها، فما بال قلبك؟ الجنة التي غرسها الله بيده، لو قدر أن تدخل فيها المعصية لأفسدت الجنة. ما عذب الله الأمم إلا بالمعاصي، المعاصي مشؤومة. ويمكن إحنا بنذكر المعاصي لازم أذكر حكاية أبو المعالي الجويني، يقول كان أبي يطعمنا الحلال وكنت طفلا رضيعا فصرخت يوما وليس ثمة أحد، ما فيش حد في البيت، فجاءت جارية الجيران فألقمتني ثديها. الجارية دي من جملة فلوسك، لو أنا عايز الجارية والله ممكن لو سمحت الجارية بتاعتكم تيجي تعمل لنا الشقة مثلا،

خد بالك من الحته دي عشان نخلص بقى بيها. احنا عندنا مهابه ولا ده خاص برسول الله؟ العلماء يقولون لا ده مش خاص بالنبي، هي خصيصة له يأخذها تأخذها أمته منه. قال نصرت بالرعب كثيرة شهر كده، قال كده عليه الصلاة والسلام صحيح. قال العلماء وتأخذ أمته منه هذه الخصية إذا كانوا على توحيدهم وعلى دينهم ينصرون بالرعب أيضا. فيما هذا لك في صدر العدو كل ما تحب الدنيا كل ما ترتفع يوم يتجرى عليك. كان امبارح يقول لك والله احنا عايزين بس يعني سيكون عايشين معاكم، واحنا اسماء لقطاء ومالناش حته في الاراضي ومالناش ادينا عايشين وخلاص. بعدين تنزلوا بقى تتنازل شويه، طب ممكن بس يعني نقسمها انا نص وانت نص، ماشي بس انا نص كبير. تقول له ماشي ايه ده وانت وافقت؟ اه ممكن بقى نقسمها؟ لا والله ما نقسمهاش في بلدنا. انت كنت لسه امبارح بتقول لي ده كان امبارح اللي فات مات. النهارده بيعرض عليه حل الدولتين بيقولوا لا. تخيل هنقسم الموضوع رسمي. تعرف انت عارفين يا اخوانا مخطط المساله دي ايه؟ لما تقول له دلوقتي انا همضي لك على ورق ان انت الحته دي بتاعتك من الارض، عارفين دي نتيجتها ايه؟ نتيجتها انك ممكن بعد شويه تلاقي اليهود رفعوا قضيه وقال لك هاتوا لي بقى الناس اللي اتقتلوا من 48 حقهم ليه؟ مش انت كنت عارف ان الارض بتاعتي وقلت لي ليه؟ مش كده ولا لا؟ ودماؤنا واشداؤنا والناس اللي كانت عايشه قضيه غائره. حب الدنيا كما في الحكمه راس كل خطيئه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد اصحابه حتى في الشراب. انت عارف عمر رضي الله عنه جيء له يوما بماء مشوب بعسل، قال له خد اشرب كده ميه مشوبه بعسل بعسل، فجيء حطها على بقه ولسه هيشرب فردها وطاح اعزلوا ذنب هذا عني، اعزلوا وزر هذا عني، اعزلوا وزر هذا عني. في ايه؟ قال لكن صاحباي لم يذهبوا بهذا. مين صاحبه؟ ابو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ما شربوش كده، ما لبسوش كده. لما قالوا له نقعد نعمل لك سريج ومرق وما اعرفش ايه وبتاع قال لك لا. هذا الزهد ده مش امر، هو ولا احنا حرام ولا عمر نفسه لم ياكل من مثل هذا، لكن هذا الترك للزهد. مش النبي قال لهم كده لما جاب لهم عزق من التمر فاكلوه وبعدين جاب لهم الشاه واكلوا من الشاه؟ قال والله لا تسالوني عن هذا النعيم، بل افادني بعض اخواني قال ان في روايه ان هذه اللفظه جاءت قبل الشهمه الذبح. يعني لما جاء عند اسمه ايه الصحابي اللي حصل؟ ابو الهيثم بن التيهان، لما دخل عند ابي الهيثم وجاب له العزق بتاع التمر ده اول ما كلوا منه مع انهم كانوا رابطين حجاره على بطنهم من جوع النبي وابو بكر وعمر، اول ما كلوا منه قال النبي والله لا تسالن يوم القيامه عن هذا النعيم. ان انا كنت ميت من الجوع وكلت بلح قبل ما يجي قبل ما ياتي هذا الامر، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اكل هذا اللحم لكن عايز يخرج الدنيا من قلبك، فلتكن في يدك اينما شئت. وقد ثبت ايها الاخوه بالكتاب والسنه وافعال السلف ومما رايناه باعيننا في انفسنا وذوينا واخواننا ان فتنه السراء اشد بكثير من فتنه الضراء. يعني اذا جاءتك نعمه خد بالك شويه وانت بتاخدها، خد بالك شويه كويس قوي، لحسن فتنه هذه النعم ربما كانت اعظم من فتنه البلايا والنقم والنقص، فتنه الزياده. ولذلك ذكر في الزهد بن المبارك ان رجلا مر على عبد الرحمن بن عوف وهو يعمل في ارضه بمسحاق بس كده وبيظبط الارض، فقال انتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفعلون هذا؟ طبعا الثاني برضه لسه تابعي وعنده فكره قاصره، الانسان لازم يكون يجدي في الدنيا والاخره، لكن هو بيظن ان الصحابه قاعدين بقى في الجامعه على طول. قال وتصنعون هذا؟ قال يا ابن اخي اقلامهم في الزيف تسبق خطها وعقولهم تقتات بالغثيان.